بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جاء في القرآن الكريم عظيم حزن يعقوب عليه السلام على فقد يوسف عليهما السلام، مع العلم أن يعقوب عليه السلام أحد الأنبياء الكرام والرسل العظام. نريد تعليل مع هذا الموقف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وبعد. نبي الله يعقوب ذكره الله جل وعلا في كثير من سور القرآن، ثم جاءت سورة شبه كاملة إلا بقايا آيات منها في خاتمتها تتحدث عن نبي الله يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. وخبر يعقوب مع ابنه يوسف خبر يسترعي كل ذي ذهن لما فيه من الأحداث البليغة التي وقعت. إذا استصحبنا أن نبي الله يعقوب أحد أنبياء بني إسرائيل العظام، وأن الله جل وعلا أثنى عليه من غير قيد، مثلا في يونس قال الله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، لكن يعقوب عليه السلام ذكره الله جل وعلا في مواطن كثيرة يمتن بها عليه بما أنعم عليه ويجعله إماما عظيما، بدليل قول الله جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يمكن أن نطرح هذا الوصف القرآني لهذا النبي الكريم مع أبويه، أباه وجده إسحاق ويعقوب، ونحن نذكر خبر يوسف. من الصعب أن ننأى بهذا عن هذا، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا. بقدر الله وجعل في قلب يعقوب المحبة العظيمة ليوسف، مع أن محبة الأبناء الآباء لأبنائهم شيء بدهي طبيعي لا يذكر غالبا، لأنه من العلم بمكان. ويعقوب عليه السلام لم يكن يوسف ابنا أوحد له، فقد كان له جملة من الولد وكلهم أبناؤه من صلبه، ومع ذلك كتب الله له أن يبقى حب يعقوب، حب يوسف في قلبي أعظم من غيره من إخوته. وهذا ظاهر، قال الله عن إخوة يوسف أنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. السؤال، لما كتب الله ليوسف أن يلقى في غيابة الجب ثم يبتعد به ذلك الأمر عن أبيه، عن عيني أبيه، ازدادت محبة يعقوب ليوسف، حتى بلغ به الأمر لما أخبر أن بنيامين قبض عليه، ويعقوب عليه السلام لما بعث أبناءه يمترون لم يدر في خلده أنهم سيذهبون إلى أخيهم. ثم كان ما كان مما فصلناه في لقاءات سابقة، أن يعقوب عليه أن يوسف عليه السلام احتال عليهم بأن جعل الصواع في رحل أخيه، ذلك أنه كان الذي يعمل به في سنن أهل مصر أن السارق يغرم مثلي ما سرق ويضرب، فلو وقع هذا لبنيامين لما أصبح في حوزة أخيه، لكنه علم يوسف أن شريعة يعقوب تنص على أن السارق إذا ثبت أنه سرق يصبح مسترقا مملوكا لمن سرق منه عاما كاملا. ولهذا لما جاء من بعثهم يعقوب، من بعثهم يوسف يخاطب إخوة يوسف، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، هو راد أن ينطقوهم بالقول بالحكم حتى لا يأخذ أخاه على غير شرع إلا بدين الملك. فقالوا بالجواب فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فلما سجنه، انظر إلى تعبير القرآن، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يكن إلا من سرق، لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق، فاحتاط في عبارته، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لما بلغ يعقوب بهذا الحدث كله قال الله وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فشدة كتمانه مع ما في قلبه من الحرقة على فقد ابنه جعل عينيه تبيض. ورد والعلم عند الله، لما التقيا يوسف بأبيه يعقوب بابنه، يقولون إن يوسف قال لأبيه يا أبتي أنت نبي الله وتبيض عيناك لفقدي، ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال يا بني قد علمت ذلك، ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال يوم القيامة بيني وبينك. لا إله إلا الله. خشيت أن تسلب دينك فيحال يوم القيامة بيني وبينك فلا أراك فلا أراك. ينجم عن هذا أيها المبارك أمران لا بد للمؤمن أن يجعلهما بين عينيه. الأول منهما إذا كانت المحبة والمودة في الله كانت كنزا لأصحابها يوم يلقون الله، لكن هذا لن يتأتى إلا إذا مات جميعا المحب والمحب والمحبة متبادلة على الإسلام. فلا يخشى المؤمن من شيء أن يسلبه ويفقده أعظم من إيمانه، وحتى يعلم أن الموت على التوحيد والسنة أعظم ما يرزق به العباد، وطالما نحن وأنت على هذه على هذا المقام في هذا البرنامج ما تحدثنا وسنبقى نتحدث عن أهمية أن يختم للمرء على التوحيد والسنة، وأن يختم للمرء على الإسلام، فذلك من أجل العطايا وأكبر المنح وأفضل ما يجود الله جل وعلا به على عباده. هذا التعليل الذي قيل في خوف يعقوب عليه السلام لماذا ابيضت عيناه من الحزن، بقي لماذا أصلا ألقيت في قلبه تلكم المحبة، وجد في كتب التفسير خاصة من يعمد إلى الإسرائيليات أقاويل كثر. فمنها ما يروى أن يعقوب عليه السلام يقولون، ولا أظن هذا يصح لكني أقوله من باب أننا في مجلس علم حتى نفنده، ذبح بقرة أمام أولادها، وهذا مما في ظني، وإن قاله نقله بعض أهل العلم من المفسرين إلا أنه في ظني يبعد، ولم يذكره القرآن ولم يعرج عليه، لأنه يظهر أنه غير لم يقع، وليس في القرآن إشارة إلى نحو هذا. لكن أيا كان لابد أن الإنسان يحتاط في عمله في سلوكه في منشئه في غدوه في رواحه، خشية من أن يعاقب هو في نفسه بشيء مما فرط فيه أو رآه في الغير فسخر أو هزوى أو شمت فينقلب الحال عليه. لذلك ثمة أمور إذا كان الإنسان في منأى عنها هو إلى السلامة أقرب. الحجاج بن يوسف الثقفي على أنه ولغ في الدماء وكان في سيفه رهق، إلا أن أهل الإنصاف من المؤرخين يثبتون أن الرجل على ما في سيفه من رهق إلا أنه لم يقرب اثنين الأعراض والخمور، تجنب أن ينال شيئا من أعراض مناوئه، ولا يعرف له في النساء باب أقصد محرمة، ولا يعرف له في الخمر شأن. فحفظ الله جل وعلا أعراض الناس بأن جعل الحجاج على رغم أن في سيفه رهق لم يصل إليها، كذلك جنبه الله الخمر لأن الخمر تجعل صاحبها يهدي ويقترف شيئا في الليل يندم عليها في النهار، وأعمالا في النهار يقترف يندم عليها في الليل. والمقصود من هذا هذا بعض منه بعض حفظ الله جل وعلا لعباده من وجه، لكن لا ريب أن الدماء ليست بالأمر الهين، لكن المقصود من هذا كله أن الإنسان بين كتابين، كتاب مسطور وهو القرآن، وكتاب منظور وهو الكون، فليتدبر الكتاب المسطور وليستعن بفهمه وتدبره بعد الاستعانة بالله على الحياة في الكتاب المنظور، وبهما حسن التأمل حسن التفكر الذي دعا إليه القرآن، مع تدبر القرآن أصلا يقود الإنسان إلى النجاة. لكن لا يبيت الإنسان وفي قلبه مكر أو كيد أو بغض أو غل على أحد من أهل الإسلام، وليعلم أن البعض عياذا بالله قد يسعى لأن يهدم بنيان أخيه فيكيد ويتآمر ويصنع وما يزال بالحبل والغارب، لكن يعلم أن فضل الله لا يرده أحد، ولا يمكن أن يحجبه إذا أراده الله جل وعلا كيد كائد أو مكر ماكر أو صنيعة صانع مهما بلغت، بل إنه أحيانا لا تزيد ذلك العبد إلا رفعة وعلو شأن. والله جل وعلا يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والعلم عند الله. الله يفتح لك.